يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالما فلا أعلم إلا أنه وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قوله بطن واد هو وادي العقيق، وقوله دحى السيل فيها بالبطحاء أي دفع بها وبسطها فيها حتى خفي. والروحاء قال الحافظ قرية جامعة على ليلتين من المدينة، والسرحة الشجرة الطويلة، وهرشة بوزن ليلة حضبة على ملتقى طريق الشام وطريق المدينة إلى مكة، قريبة من الجحفة يرى منها البحر، وكراع هرشة طرفها، وفرضة الجبل من حدر من وسطه وجانبه. وقوله وجاه الطريق أي مقابلها، ومكان بطح أي متسع. وقوله دوينة هو تصغير دون، والتلعة كالرابية، وقيل المنخفض فهو من الأضداد، والرويذة موضع. والرضم بفتح الراء مع سكون الضاد وفتحها صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض، واحدتها رضمة بفتح الضاد وسكونها. والغلوة رمية بسهم. باب فضائل القبائل والأحياء. أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وأخرج مسلم عن مطيع بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. كل من قتل في غير حرب ولا خطأ ولا غيلة فإنه مقتول صبرا، كمن تضرب عنقه أو يحبس أو يصلب حتى يموت أو نحو ذلك، لأنه صبر على القتل أي حبس عليه. ومنه قيل يمين صبر لأنه حبس ليحلف. قال العلماء: معنى الحديث الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.